دلوقتي. يا فؤادي يا فؤادي لا تسل أين الهوى يا فؤادي يا فؤادي لا تسل أين الهوى من خيال فهوى يا فؤادي يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الهوى كان صرحا من خيال فهوى اسقني واشرب على أطلاله واروي عني طالما الدمع اسقني على أطلاله واروي عني طالما الدمع روى كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث القوى على أطلاله واروى عني طالما الدمع روى اسقني واشرب على أطلاله واروى عني طالما الدمع روى كيف ذاك

عمي آه من قيد كان ما معصمي لما أبقيك وما أبقى علي ما احتفاظي بعقود لم تصلها وإذا ما الأسر والدنيا وما أبقى علي ما احتفاظي بعقود لم تصنها وإلى ما الأسر والدنيا وما أبقى علي ما احتفظ

أنت بي فتنة تمت لنا وقلب هائم وفراش حائر من كذا فتنة تمت سنة أنت به فتنة تمت سنة فتنة تمت سنان وسنان. Thank you. وأفقنا ليتنا لا